في سبيل الزهراء عمري كله قرايا، في سبيل الزهراء عمري كله قرايا، في سبيل الزهراء هي بالمواكب نشيتي على طم نظراتي اقرا ويروحي عزا واستمع وناتي واستمع وناتي كبر عودي وكبرت حققت غاياتي وانذرت عمري وقوف فاطمه مولاتي يلا يلا هالعشق يا محلاه عندي صار كفاية في سبيل الزهراء عمري كله قراية في سبيل الزهراء عمري كله قراية في سبيل الزهراء عمري كله قراية في سبيل الزهراء يختلف عن كل عشق هالعشق يا ناسي يختلف عن كل عشق هل عشق يا ناسي من عشقت أم الحسن صار خير براسي يلا يلا يختلف عن كل عشق هل عشق يا ناسي من عشقت أم الحسن صار خير براسي اي هالخدامة وهالذكر طيبا انفاسي والله دنيا واخرة بيهن ارفع راسي يلا يلا هالشرف وين القاه اشكر الله هواية في سبيل الزهراء عمري كله قراية في سبيل الله الله يختلف عن كل عشق هل عشق يا ناسي في يختلف عن كل عشق هل عشق يا ناسي من عشقت أم الحسن صار خير براسي سيد علي الموسوي يختلف عن كل عشق هل عشق يا ناسي من عشقت أم الحسن صار خير براسي اي هالخدامة وهالذكر طيبا انفاسي والله دنيا واخرة بيهن ارفع راسي يلا يلا هالشرف وين القاه اشكر الله هواية في سبيل صوتك ما سمعت في سبيل الزهراء الله عندي عشرة ويا القلب من زغر خاويته عندي عشرة ويا القلب من زغر خاويته دير بالك على العشيق يا قلب وصيته اي جن جاوبن النبض اي نعم حسيته ما يحب ام الحسن والله ما حبيته يلا يلا مدرسة عاشوراء خرجت وفاية في سبيل هي من الولادة فاطمي مو عبث ميلادي وافتخار بدنيتي وهو بيت الهادي يلا يلا يا علي ويا فاطمة قلبي دوم ينادي هذا من الله فضل خادم الأسيادي يلا يلا هالفضل ما انساه كون اوفي بهاي في سبيل في سبيل الزهراء عمري كله قراية في سبيل الزهراء ليلة مجلس فاطمة لهفة متعنينة ليلة مجلس فاطمة لهفة متعنينة باكر بيوم الحشر حدر يجازينا لخادم الحسين سيد علي الموسوي ليلة مجلس فاطمة لهفة متعنينة باكر بيوم الحشر حيدر يجازينا اي حيدرية وعلى العهد كل وقت تلقينا صرخة والآخر نفس ما نعوف حسينا يلا يلا يا أبا عبد الله هذه أغلى حكاية في سبيل الزهراء خادمك في سبيل الزهراء هي اللي أنا مجلس فاطمة لهفة متعنينة باكر بيوم الحشر حيدر يجازينا يلا يلا حيدرية وعلى العهد كل وقت يلقينا صرخة والآخر نفس ما نعوف حسينا ليلة مجلس فاطمة لهفة متعنينة باكر بيوم الحشر حيدر يجازينا حيدرية وعلى العهد كل وقت يلقينا صرخة والآخر نفس ما نعوف حسينا ليلة مجلس فاطمة لهفة متعنينة باكر بيوم الحشر حيدر يجازينا حيدرية وعلى العهد كل وقت يلقينا صرخة والآخر نفس ما نعوف حسينا يلا يلا ما نعوف حسينا إلك إلك يلا يلا يا أبا عبد الله هذه أغلى حكاية في سبيل الزهراء عمرك كل